عبد المغني جامع اقرأ. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أورده المصنف في باب فضل الوضوء، وقد شرحنا معظمه فيما سبق من الدرس، فبقيت لنا بقية فيه. وقال هنا أنه صلى الله عليه وسلم أتى المقابر فقال: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قلنا أن الدار إذا أطلقت قد يعنى بها الأهل السكان الأموات أو الأحياء، قد يعنى أحيانا يطلق هنا بها البنيان، لكن هنا السلام إنما كان المراد به أهل تلك الديار يعني سكان المقابر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنا إن شاء الله بكم لاحقون. كل كلمة إن شاء الله نجاز للتحقيق، نجاز للتحقيق. وبعضهم اضطر أن يقول إن شاء الله إنما جاء بها لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم أين يدخل، هذا قد يكون له وجه، لكن الأول أصوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا. ود صلى الله عليه وسلم رؤية إخوانه، اللهم صل عليه وسلم. الإنسان ما كان مستحيلا لا يطلبه، هذا باب التمني والتساهل ولا معنى له، إضاعة وقت. صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. سيتأسف على شيء وهو قد مضى ولا يتأدى حصوله، هذا باب تحصيل حاصل من العبث. والمؤمن من الجهات إنما هذا يكون من شأن قوم تعلقوا بالدنيا وتلك يعني مصيرهم وجنتهم. فلما ود صلى الله عليه وسلم وتمنى أن يرى إخوانه، معناه أنه صلى الله عليه وسلم راغب أن يلقى ربه فيلقاهم في الآخرة. هذا المعنى قد يكون خفي، لكن هو المراد. الإنسان سلم وددت لو أكلت هذا الطعام، طعام شفي إلى نفسه فقد فاتك، فيرغب الإنسان أن يتذوقه، يقول له: لو أكلت هذا الطعام، وهو لا يعود انتهى. هذا باب التمني والتشهي، ليس هذا الحديث من هذا الباب، ليس الرغبة والود والميل كذاك الود، لا، ليس هذا هو المعنى. إن الإخوان يعني من لم يأتي تمنى صلى الله عليه وسلم أن يراه، ورؤيا واقعة حقا، اللقاء سيكون حقا لكن ليس في هذه الدار. فلما تمنى ورغب صلى الله عليه وسلم يراهم، معناه ايه؟ تمنى ان يموت ان يلقى ربهم لأجل ان يلقاهم، عرفنا هذا؟ فلما قال: وجدت ان لو رأينا اخواننا، قال الصحابة رضي الله عنهم: اولسنا باخوانك يا رسول الله؟ قال: بل انتم اصحابي. هنا كلمة بل سموها إضراب، الإضراب أحيانا يقول إفصال للمعنى الذي صيغ من قبل، وقد يكون المراد به انتقال من كلام إلى كلام، ليس هذا المراد هنا. الأخير ليس هو المراد، ليس المراد انتقال من كلام إلى كلام، إنما المراد أن يقال ما توهمتموه أنتم أنكم لستم بإخواني ليس كذلك، بل أنتم أعلى درجة، أنتم أصحابي. هذا فيه مدح وميزة وفضيلة للصحابة رضي الله عنهم، وفيه فضل كذلك للمؤمنين الذين لم يروه صلى الله عليه وسلم وماتوا على الوحدانية وآمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم، فهم إخوانه. الرسول رغب في رؤيتهم ولا يرغب إلا في رؤية المؤمنين. جعلنا الله ممن يسقى من حوضه ويشفع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول هنا قالوا كيف تعرف، قالوا من القائل هنا، من هم القائلون؟ الصحابة رضي الله عنهم. كيف سؤال يسأل به عن الحال، يسأل به عن ايه؟ كيف تعرف يا رسول الله من لم يأتي بعد من أمتك؟ الناس ما جاءوا ولم ترهم، أنت رغبت في رؤيته هذا الأخوان، هؤلاء الإخوان، فكيف تعرفهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن رجلا، أرأيتم سبقا بينا معناها، معناه إيه؟ معناه أخبروني. الرؤية هنا ليست الرؤية البصرية، إن الرؤية القلبية، فإذا دخل عليها أداة الاستفهام بمعنى ما هو اعتقادك، أخبرني عن اعتقادك عما تراه قلبيا. قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، غر جمع أغر، والأغر هو الذي في جبهته لون يخالف لون جلده من الألوان، قد يكون أبيض هو أسود. فقال محجلة أي أن في أوائل سيخانها من جهة القدم عبارة عن لون يغاير لون سائر البدن أو لون الساق. لو نظرت إلى الخيل بعد الخيل يكون تحت قريب من القدم لون أبيض. خالف لون خالف الشعر الذي اكتساه ذاك الخيل، هذا يسمى محجن. خالف ما تكون ثلاثة أقدام، وقدم لا، قدم لونه يساوي سائر الجلد، وثلاثة أقدام تخالف تلك الألوان، هذا يسمى محجن. يسمى إيه؟ محجن. التحديد هو الخيل. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن رجل له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم خيول، جزء منها لها صاحب، وهذه التي لها صاحب مميزة امتازت بأنها غر محجلة، وبقية الخيول كلها دهم لونها لون واحد حالكة السواد، واختلطت. فجاء صاحب غير الخيل الغر المحجلة، يعرف يميزها ولا ما يعرف؟ يعرف يميزها، يعرف يبين هذه من هذه. فبين صلى الله عليه وسلم، ضرب هذا المثال ضرب المثل في الكتاب والسنة، ونوع من قياسه لما تقيس حكم على حكم لأجل إظهار الشيء الخفي وإلحاقه بالشيء الجلي الظاهر. فعمل صلى الله عليه وسلم هذا المثل ليبين أن هؤلاء الإخوان الذين تمنى صلى الله عليه وسلم رؤيته ولم يرهم بعد، أنهم يوم القيامة لهم ميزة وصفات معينة تبينهم وتفرقهم عن سائر الناس، تميزهم عن سائر الناس. فقال صلى الله عليه وسلم بين ظهراني، يعني أرأيتم أن رجل له خيل غر محجل بين ظهراني. كلمة ظهراني النون دائما تكون مفتوحة، رد ظهراني من ظهراني، أصلها من كلمة ظهر، كلمة ظهر. وجلس قوم بين ظهراني القوم وبين أظهر القوم وبين ظهورهم. والأصل في هذا الكلمة أن الإنسان إذا جلس بين قوم واختلفوه فهذا يعطيه ظهره وهذا يعطيه ظهره وهذا يعطيه ظهره فكأنهم تحاطوه. والظهر الكناية به عن القوة والسند غالب يعني به. والناس كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الصدقة عن ظهر غنى, إنما الصدقة عن ظهر غنى, يعني أصل الكلام إنما الصدقة عن غنى. إذا رجل صدق صدق هو غني, يعني هذه جاءت لها معنى. فلما قال صلى الله عليه وسلم عن ظهر غنى أي أنه استظهر بغناه فأخرج تلك النفقة لا عن شح لأجل قلة المال ولا عن دخن لأجل ضعف ما بيده, بل بيده وافر. فذلك معنى ظهر لأن استعلى عليه وعلي عليه. فقال بين ظهراني خيل دهم دهم, أين بين مجموعة بيوت أخرى. فلا يستطيع صاحب هذه الخيل المميزة أن يميزها عن غيرها ويفرقها. قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم, عرفنا ضرب المثل هذا, ألا يعرف خيره؟ قالوا بلى يا رسول الله. بلى حرف جواب للاستفهام المنفي, إذا جاء استفهام منفي فيكون جوابه بكلمة بلى, لا تقول نعم. ألم يأتيك زيد اليوم؟ إذا قلت بلى معني جاءني, إذا قلت نعم يعني نعم لم يأتني. فقالوا بلى يا رسول الله, اللهم صل عليه وسلم تسليما. وضرب المثل من باب تأكيد والتأكيد البيان وإيضاحه للسامع. ضرب المثل في الكتاب والسنة إما لتقريب الشيء لما يكون خفيه لإظهاره للناس, أو أحيانا لشدة المراد منه توضيحه بشدة ليتمكن السامع من فهم المسألة فيلتفت نظره إليها, فيلفت نظره إليها. فيقول صلى الله عليه وسلم, قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم, فإنهم يأتون غرا محجلين. يأتون من هم الذين يأتون؟ هؤلاء الأخنان الذين تمنى صلى الله عليه وسلم رؤيتهم. يأتون غرا محجلين مصوبة, غرا مصوبة بالفتحة ومحجلين مصوبة بالياء لأنها جمع, والنخل لأنها جاءت في موضع الحال, أي جاءوا في حالة كونهم غرا على جباههم وعلى جباههم ضياء ونور من أثر الوضوء والسجود, وعلى سيقانهم ضياء ونور وجمال من أثر الوضوء. التشبيه المشبه لا يكون كالمشبه به في كل شيء, وإلا لا معنى للتشبيه, هو نفسه, إنما التشبيه مقاربة. والتشبيه لا في ظاهر الصورة, إن هذا فيه شعرات وهذا فيه شعرات, إلا بعدين قد يكون تشبيه. لذلك بعض الأئمة ممن لم يرى تحجيلا في الوضوء ولم يرى أخذ الزيادة في إطارة الغرة, قال هذا من باب التشبيه, لأنه ظن أن الغرة المحجلين إن من زيادة نور في الجبهة فيكون الوجه مشين, بقية الوجه في إضاءة والجبهة في إضاءة, فيكون جمال الجسد في إضاءة وسيخانه في إضاءة شكل آخر. فمن تطور هذا المعنى يشكل عليه. ولذلك قال هذا لا نعرف هذه السنة. عرفنا هذا؟ اسمعوا الآن. إذا كانت غرا محجلين بمعنى إضاءة ونورا يكتسبه المتوضي والذي يسجد لله, فيظهر هذا يوم القيامة من بين سائر الأمم, فيكون فيه بهاء وجمال, ضياء مع بهاء وجمال. قال صلى الله عليه وسلم, فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. من الوضوء يعني وصف لبيان أن هذه الغرة المحجلين لم تأتي لأنهم سابقوا في جهاد, ولم تأتي لأنهم رابطوا في كذا لأجل يقول أن القيام, إنما من أجل ذاك الوضوء. فلما بين أن هذه الغرة وهذا التحجيل وهذا الضياء كان من الوضوء, عرفنا هنا فضل الوضوء الذي أراده صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خرطهم على الحوض. الخرط أصلها خرط الشيء، أي بمعنى أنه لم ينتظم، خرج من انتظامه. تقول خرط العق، أي سقط كل حبة واحدة، والحبة إذا تناثرت تكون هذه بعيدة عن تلك بعيدة. والمراد من هذا الحديث مأخوذا من كلمة فارق بمعنى ابتعد، والأصل فيه من تقدم القوم، من تقدم القوم تم فرطه. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سابقكم إلى الحوض، وأنا فرطكم إلى الحوض. لذلك يقال في الدعاء للصبي في الجنازة إذا مات فأردنا ندعو له من جملة الدعاء: واجعله ذخرا وفرطا لوالديه. ايش معنى فرط؟ يعني يسبقهم الى الجنة، يسبقهم يوم القيامة المحشر والجنة. واجعله فرطا لوالديه. مر عليكم الدعاء هذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: وانا فرطكم على الحوض. وحوضه صلى الله عليه وسلم كما بين عدن وبين الشام او بصرة وكذا، يعني انه كبير عريض، مسيرة شهر في عرض شهر، وفيزانه عدد نجوم السماء. نسأله سبحانه وتعالى ان يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم. اخرجه مسلم، هذا الحديث صحيح رواه مسلم. الشاهد فيه وينه؟ اين الشاهد في هذا الحديث؟ اين موضع الشاهد؟ قولهم: يأتون غرا محجلين من اثر الوضوء. هذا في ميزة لهذه الأمة من بين سائر الأمم. هذا يدل، إما يدل على اختصاص الوضوء إلى هذه الأمة، أن سائرهم ليس عندهم وضوء، أو يقال أنهم كلهم مشتركون في الوضوء، وتمتاز هذه الأمة عن غيرها بهذه الكيفية غسل الوجه والأطراف، حتى يكون هذا عند بقية الأمم. واضح هذا؟ فلذلك قال: يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. ولا يكون هذا إلا لهذه الأمة. ونحمده سبحانه أن جعلنا من أمة هذا النبي الكريم. نسأله سبحانه الاستقامة والدوام والثبات على الأمر حتى نلقاه لا إله إلا هو. اقرأ يا أخي. نعم. دخلت هنا مكتوب صبرا ولا صبرا، وهكذا النسخة المطبوعة غير هذه النسخة التي بأيدينا. وقلت أحتار في هذه الكلمة، ما وجدت لها معنى، لكن لما رجعنا إلى المصادر التي استقى منها المؤلف كالطبراني وغيره وجدنا الأصل سيارة أو سيارة بالياء، فجعل النقطة نقطتين وتنطق سيرة، وجمعها صير. والسيرة عبارة عن حائط من خشب أو من شجر أو بنيان يوضع يحجز فيه البهائم الأغنام والأبقار، هذه معنى سيرة. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو دخلت، أرأيتم، إما أن تقول أرأيتم لو دخلت، أو أرأيت لو دخلت. إيش عندك نسخة يا أحمد؟ أرأيتم لو دخلتم؟ لا ما يجي. اللهم صل عليه وسلم تسليما، أفصح الناس وأعرفهم وأعلمهم بهذه. قال: أرأيتم لو دخلتم، إما أن تقول أرأيت لو دخلت، هذه مفردة وهذه مفردة، أو هذا جمع وهذا جمع. عدل العبارتين، إما جعلوها أرأيت خطاب للواحد، أو جعلوها خطابا للجماعة. أرأيتم لو دخلتم. نعم اقرأ. أرأيت، خلي أرأيت لأنه ما تعرفه، ما كنت تعرفه، لأن السائل واحد. اجعل أرأيت بدل أرأيت. نعم أرأيت لو دخلت. هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد وحسنه وصححه الترمذي، لكن فيه فائدة زيادة. قال غر من السجود محجلون من الوضوء، فجعل الغرة التي في الوجه هي الضياء والنور والجمال إنما من أثر السجود لا من أثر الوضوء. والأحاديث التي مضت إنما كان ذاك البهاء الذي اكتساه المؤمن كان من الوضوء لا من السجود. وقد يجمع بينهم أنه من هذه وهذه، لأن من توضأ يسجد، من توضأ لابد أن يصلي، أليس كذلك؟ طب لماذا؟ لا يسمى وضوء شرعي إلا إذا لحقه وأتى بعده صلاة، ولا ما يسمى وضوءا. إذا قال من وضوء السجود فهما متلازمان. نعم. يدل على أن هذا يعرفهم صلى الله عليه وسلم بعد أن يؤذن له في السجود من أجل الشفاعة الكبرى المقام المحمود الذي يعطيه صلى الله عليه وسلم. وقد سبق فيما في دروس ما مضت أن الحوض إنما هو بعد الفراغ من الحساب، بعد أن يعرف الناس مصائرهم، لأن هناك قنطرة لا بد من تصفية الحساب، ويأخذ حق الظالم حق المظلوم من الظالم. فإذا صفوا وهذبوا ونقوا ذهب كل إلى مصيره، جعلنا الله وإياكم من أهل جنات النعيم. الشاهد هنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، إلا على أنه ليس كل أحد يسجد حسب رغبته إلا إذا أذن الله له في ذلك. وأول من يؤذن له أن يرفع رأسه، إلا على أنه إذا سجد صلى الله عليه وسلم يسجد معه خلائق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يدعون إلى السجود إلا على أن الناس يطلب منهم السجود، والتكليف لا يقطع يوم القيامة، الموت في القبر وبعد القبر لا زال تكليف إلى أن يدخل الناس الجنة. إذا دخل الناس الجنة ما في تكليف، التكاليف واقعة، لا من يزعم أن هناك انقطع التكاليف، لا زال التكاليف قائمة حتى يدخل الناس الجنة. وقال يقول صلى الله عليه وسلم وأول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأرفع رأسي فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال رجل يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم، فكيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ قال صلى الله عليه وسلم غر محجلون من أثر الوضوء لا يكون لأحد من الأمم غيرهم. أي أن هذه السيمة اختصت بها هذه أمة الكريمة من أجل نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بطاعته صلى الله عليه وسلم الاستقامة، جعلنا الله من أهل الاستقامة. قال صلى الله عليه وسلم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم باسمي. كملت الحديث أقرأ الحديث كمان. قال الزهري روى عن الزهري رضي الله عنه أنه كأن المصنف رحمه الله جاء في هذه استطرادا أنها ليست من أصل الكتاب، الكتاب هو في شعب الإيمان، فلما كان الوضوء أثر عبادة وفيها فضيلة ووقع في الناس اختلاف هل يتنشف الإنسان بعد الوضوء أو لا يتنشف، أيهما أفضل؟ ليس المنع منع تحريم، أيهما أفضل؟ يستحب أو لا يستحب، يقرأ أو لا يقرأ؟ فوقع هناك خلاف بين السلف في هذا. فالزهري رحمه الله ورضي عنه كان يقول إنما كره المنديل بعد الوضوء لأجل ما ورد أن كل قطرة توزن يوم القيامة. لو كانت هذه العلة وهي معلومة قد ينشفها الهوى ويعلمها الملك، قد يكون الماء يتردد في العضو حتى ينشف ويعلمها الملك، فالتنشيف هذا لا يخفي عدد القطرات على الملك، واضح هذا؟ إنما كره الصحيح إنما كره من كره هذه لأنه أثر عبادة. الكراهة والاستحباب ما تكلمنا عن الوجوب الحرمة، لأن الوجوب الحرمة والحرمة هذه معروفة سلفا عند طلبة العلم أنه لا يصح أن يقول إنسان هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل، لكن الكراهة والاستحباب وكانه مباح هذه ما يجرؤ الناس عليه، كثير من يهجم على المسائل يقول هي مسائل شرعية، كراهتك للشيء وحبك للشيء وقولك هذا مباح وغير مباح لا بد من دليل شرعي، لأنها أحكام شرعية، لأنها أحكام من الله عز وجل، لا يبيح الإنسان شيئا ولا يزعم أنه هذا الوقت فيه ندب أو فيه استحباب عن غيره أو فيه كذا أو فيه كراهة إلا بدليل شرعي. فمن كره التنشف أو استحب التنشف لا بد من دليل. الوضوء لم يرد فيه أثر، الوضوء التنشف فيه لم يرد فيه عنه صلى الله عليه وسلم ما ينقل، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة، أن أحد أمهات المؤمنين قدمت له منشفة فنفض يده، نفضه صلى الله عليه وسلم من يده هل هو لإذهاب بقية أثر الماء لأجل التنشف، أي كناية أن يكفيني هذا من أن أتنشف، أو نفض يده لكراهة هذه المنشفة؟ قال لا، هكذا الصواب هو الأول، نفض يده لا لإبداء الكراهة، إنما نفض يده لبقاء أثر الماء على يديه صلى الله عليه وسلم لكن كونه صلى الله عليه وسلم لم يطاوعها فأخذ المنشفة دل على أنه أباها، أبى أن يأخذها ويتناولها، فكونه صلى الله عليه وسلم لم يتناولها هل يدل على كراهة أو على استحباب أو على كراهة أو أنه محرم؟ هل يدل على شيء من هذا؟ لا يدل على شيء، هذه لم يسمى فعل، لأنه يسمى هذه الحركة تسمى فعلا، لو قال لا أرغبها أو أميطيها عني إبعاديها أزيها عن وجهي هذا قوله، لكن لم يقل صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، إنما هكذا رأى غدر، هذا يسمى فعل، والفعل لا دلالة فيه على هذه إلا بقرينة. قد يكون أنه لم يقبلها صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لأنه أراد أن يتبرك، وقد يكون صلى الله عليه وسلم لم يقبلها في تلك الحالة لأجل أنه كان مستعجل، أو أنه رأى بالمشفى ما لا يستحبه. في احتمالات كثيرة مما تبين مما قد يحتمل معنى الرد إحدى تلك الوجوه، ولما كان الفعل فيه احتمالات لا يستطيع الإنسان أو لا يجوز